ولا يمكن أن تكون عاطفة؟ ها؟ لا لا لا لا، المقصود النهر. قال بعضهم يمكن أن نجعلها عاطفة لأن النهر يسير، لكنه وإن كان هذا ممكنا إلا أنه بعيد من مقصود المتكلم. كل الناس إذا قال سرت والنيل، المعنى سرت معه، وليس المعنى إني أنا أسير والنيل يسير. نعم، فلا شك أن المراد سرت مع النيل. صليت ركعتين يا ولد؟ صلي ركعتين طبعا تجلس. ها؟ أي إلا بلى، لكن أحيانا يمتنع إذا كان ما يصلح، إذا كان ذلك لا يصح إما صناعة أو معنى فهما يمكن، يجب أن ينصب على المفعولية. أي هذا يقول، لكن بعضهم يقول يجوز الرفع، يجوز الرفع على أنه ضعيف أيضا كما سيأتي، لكنه نرى أنه ما يجوز لأن قصد المتكلم لهذا المعنى بعيد جدا، والناس يحمل كلامهم على ظاهره مو على معنى بعيد. طيب كذلك أيضا تقول مشيت وزيدا، مشيت وزيدا، الواو واو المعية، الواو واو المعية، فمشيت فعل وفاعل والواو للمعية، وزيدا مفعول معه منصوب على المعية، وأنا متنصبي فتحة ظاهرة في آخره. يجوز أن يكون زيد ماشي معي ولا لا؟ يجوز هذا، لكنه سيأتينا إن شاء الله أنه ضعيف. يجوز أن نقول مشيت وزيد لكنه ضعيف، لأن ابن مالك يقول وإن على ضمير رفع متصل عطفت فافصل بالضمير المنفصل أو فاصل ما وبلا فصل يرد في النظم فاشيا وضعف واعتقد. المهم إذن أن نقول الأمثلة كثيرة، وضابط المفعول معه أن تكون الواو بمعنى مع. قال بما من الفعل وشبهه سبق ذا النصب لا بالواو في القول الأحق. بما من الفعل، هذا معقد يا غانم. بما من الفعل، الجار ومجرور متعلق بمحذوف، خبر مقدم، خبر مقدم، والمبتدا الذي هذا خبره قوله ذا النصب، لأن ذا اسم إشارة بين السكون في محل رفع والنصب صفة، وهو مبتدا، وخبره بما من البيت. تقدير البيت هذا النصب بما سبق من الفعل وشبهه، وقوله ما في بما اسم موصول وصلتها قوله سبق، صلتها قوله سبق، ومن الفعل جار ومجرور متعلق بسبق، ففيه تقديم وتأخير كثير. أولا تقديم الخبر، ثانيا تقديم متعلق الصلة. وين متعلق الصلة؟ من الفعل وشبهه، لأنه متعلق بسبق. إذ أن التقدير هذا النصب بما سبق من الفعل وشبهه، كأن سائلا سأل ابن مالك نحن نصبنا بعد واو المعية، نصبنا الاسم، فما الذي نصبه؟ قال الذي نصبه ما سبق من الفعل وشبهه. نعم، طيب، من الفعل سرت والطريقة، هذا سبق اللي سبق ايش؟ سرت والطريقة، السابق فعل، وين الفعل؟ سرت، لأن فعل وفاعل. أنا سائر والطريقة،

بعد زمان وبعد ضربت بعد زيد اي زمان في الزمان يعني ها بعد زيد لا يمكن يعني معناه بيتي بعد بيت فلان فهذا نعم في المكان صح. طيب بعد ما استفهام بعد ظرف منصوب على الظرفية وش العامل فيه؟ وين العامل فيه؟ نصب نصب يعني أول كلمة في البيت العامل فيها آخر كلمة في البيت وهو كلمة نصب. طيب وقوله ما استفهام ما مضاف واستفهام مضاف إليه وإنما قال بعد ما استفهام للتخصيص لأن ما تكون ما استفهام وتكون ما شرطية وتكون موصولية وتكون إلى عشر نعم عشرة. طيب فيها بيت معروف وهي مر وادعو ونع ستفهم شرط الوصل فأعجب لنكرها بكف ونف يزيد تعظيم وصله فمنها بيت يقول محامل ما عشر إذا رمت عدها فحافظ على بيت سليم من الشعر ستفهم شرط الوصل فأعجب لنكرها بكف ونف زيد تعظيم مصدر ستفهم شرط الوصل فأعجب لنكرها بكف ونف زيد تعظيم مصدر هذه معاني ما ولهذا احتاج نقول بعد ما استفهام قال أو كيف ولا قال كيف استفهام ليش لأنه ما ترد إلا استفهامية أو كيف نصب نصب نصب هذا آخر الشطر قلنا قبل قليل آخر البيت وهو آخر الشطر نصب في فعل كون في فعل كون مضمر يعني محذوف بعض العرب بعض شرابة فاعل نصب يعني أن بعض العرب نصب المفعول معه بعد الواو التي لم تسبق بفعل وشبهه ولكنه بعد ما أو كيف ويقدر لذلك فعل مناسب والمؤلف يقول فعل مشتق من الكون وهو يكون أو تكون أو كن ولكن الأصح كما قاله الحواشي أن نقدر الفعل المناسب على أنه يمكن أن نجعل كون في كلام المؤلف مهيب المشتقة من كان أو لا تشتقة منها كان إن المراد بالكون الحدث بفعل كون يعني بفعل حدث فيقدر بإيش فيما يناسب المقام. الآن القاعدة اللي عندنا قواعد من هذه الأبيات خلاصة أن المفعول به مفعول معه اسم منصوب تال لواو بمعنى مع مسبوقة بفعل أو شبه هذا واحد. القاعدة الثانية هل الناصب لهذا الاسم الواو أو ما سبقها من فعل أو شبه؟ في ذلك قولان للعلماء والذي يرجح ابن مالك أن الساء أنها منصوبة بفعل سابق أو شبه. القاعدة الثالثة يجوز أن ينصب بعد واو المعية إذا سبقت بماء الاستفهامية أو كيف كما ورد ذلك عن بعض العرب وعلى هذا فيجب أن نخضع هذا القاعدة بأن نقدر فعلا مناسبا للمقام فعلا مناسبا للمقام. طيب ومثال ذلك قلت لكم قولهم كيف أنت وقصعة من طريق وكذلك ما أنت وزيدا. نعم نعم. الأمر الثاني هذا ما تأيد الناس في الواو إلا هذا القضية تأيد الناس في الواو وأن عدم التقدير أولى لا. إيه نعم صحيح شيخ. وأنا عندي قاعدة أبلغكم إياها أنه ما اختلف النحويون في شيء فالأصح عندي الأصل الحمد لله. وهو لا وين خالف المشكلة ما لم تجمع على خلافه ها لا لا أبدا الأصل نعم ها بالنص هاي مجزومة ها بالنص مجزومة بالنص وشبه سبق بالنص بالنص مجزومة مجزومة لا يمكن ما بانت الضم بالنص لا غلط شيخ بالنص شيخ كله تعالى زادوه برهب نعم وأنه كان رجال نعم. الآن في عندنا مذكورين وعندنا ضميرين واحد فاعل واحد مفعول نعم. كيف نعمل القاعدة أن الضمير يعود إلى آخر مفعول عندنا مذكورين وضميرين يعين هذا المعنى هم يعودون بهؤلاء الجن يؤمنون كيف النتيجة حديث عبد الله بن مسعود قدم في الكلام إلى قوله وعلى عباد الله الصالحين وقلنا إن الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أنك إذا قلت وعلى عباد الله الصالحين فإنه يشمل كل عبد صالح في السماء والأرض حتى الملائكة وغيرهم. قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد الشهادة هي الإخبار بما يعلمه عن يقين الإخبار بما يعلمه عن يقين وسمي الشهادة وإن كانت من أمور من الأمور الباطنة لأنها إخبار عما في القلب لكن لما كان الإنسان متيقنا لذلك صار كأنه يشاهد هذا بعين بصره وإلا فالعلم واليقين من عين البصيرة وليس من عين البصر لكن بقوة إيقان المرء قال أشهد يعني كأن هذا أمر مشاهد بالعلم. أشهد معناه أخبر عن علم ويقين مقررا معتقدا ذلك. أن لا إله إلا الله أن هذه مخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشان فعلى هذا تكون للتوكيد. وقول لا إله هذه نافية للجنس لا إله نافية للجنس وإله اسمها. وقوله إلا الله إلا الله يرى بعض النحويين أن إلا أداة حصر وأن الله خبر لا وهؤلاء هم الذين لا يرون اشتراط النكرة في معمولي لا النافية لأن هنا الله يعرف المعارف. وأكثر النحويين الذين يشترطون أن يكون الخبر نكرة يقولون إنه محذوف والتقدير لنا لا إله لنا إلا الله أو حق إلا الله وعلى هذا يكون الله يكون بدلا من ذلك المحذوف. وعندي أنه لا مانع من القول الأول بأن نجعل الله هو الخبر خبر لا. ويبقى هنا هل النفي هنا على النفي المقول معه وناقشنا فيه إذن والعطف إن يمكن بلا ضعف أحق. العبد إن يمكن بلا ضعف أحق

مثل ها يمكن يعني على التوسط، لكن إذا بغينا نحل النقص على معنى بدون تضمين الحديث يلت وحده أو يكون عنده فهم لكن ما عنده علم ما عنده مادة. الآن الطبيب لو كان من أقوى الناس في الطب لكن ما عنده أدوية يستفيد ولا لا؟ ما عالج أحد. لو كان انه من اكثر الناس ادويه عنده صيدليه جامعه جميع ما في الدنيا من دواء لكنه مو طبيب يستفيد؟ ما يستفيد. فالمهم انه لابد ان نعلم بان الرسول صلى الله عليه وسلم رسول الله حقا، وانه بلغ البلاغ المفيد، فامتثل امر الله بقوله يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك، فبلغه لفظا ومعنا وعملا عليه الصلاة والسلام. ولكن الخلل منه، وقوله ورسوله ما أحسن العبارة التي عبر بها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، حيث قال عبد لا يعبد ورسول لا يكذب. هذه عبارة من أحسن العبارات، فهو عبد ما له حق أنه يعبد، وهو رسول ما يجوز أن نكذبه لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أيده الله عز وجل بالآيات البينات، الآيات الحسية والمعنوية، آيات وجدت في زمنه وانقرضت، وآيات وجدت بعد ذلك وستوجد إلى يوم القيامة. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. وأعظم آية أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد، هذه أعظم آية. الله يشهد على هذا الرسول صلى الله عليه وسلم إنه يأمر الناس ويدعو الناس ويستبيح دماء من يخالفونه ويستبيح نساءهم وذريتهم وأموالهم، وهو يؤيد. هل هذا ممكن في حكمة الله أن يكون لكذاب؟ ما يمكن أبدا، ما يمكن أبدا أن يكون لكذاب إطلاقا. فالمهم أن النبي عليه الصلاة والسلام بلغ الرسالة أتم البلاغ، وهو رسول الله حقا، ويجب علينا أن نؤمن بذلك. ومن تمام الإيمان بهذا أن نتقيد بشريعته، بشريعته، وأن لا نتعصب لرأي أحد من الناس مهما كانت منزلته إذا كان مخالفا لما جاء به هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. لأنه يعني رسول، مهما كانت منزلة الإنسان من العلم والدين فإنه ليس بمعصوم من الخطأ ولا لا؟ فإذا قال لك قائل مثلا كيف تقول هذا والشيخ الفلاني يقول كذا وكذا، أو الإمام الفلاني يقول كذا وكذا، وأنا عندي في ذلك برهان من الشرع من شريعة الرسول عليه الصلاة والسلام، وش الجواب؟ أن نقول ليس رسول. هذا الجواب. ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، هذا اللي احنا مكلفين به، ماذا أجبتم المرسلين، وماذا أجبتم فلانا أو فلانا. ثم قال ثم ليتخير من الدعاء ما أعجبه إليه، أعجبه إليه، ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو، متفق عليه واللفظ للبخاري. ثم ليتخير، اللام في قوله ثم ليتخير لام الأمر، ولكن ليس هذا الأمر للوجوب، ليس هذا الأمر للوجوب، وإنما هو